بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر مؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم الزفاف وليلة الدخلة. ما هي صفات شريكة حياتك أخي المسلم؟ ما هي صفات شريك حياتك أختي المسلمة؟ الزفاف وليلة الدخلة. هل علمت وهل علمت ما يجب عليكما وما يجب لكما؟ الزفاف وليلة الدخلة. وصايا هامة وثمينة لكلا الزوجين. الزفاف وليلة الدخلة. بيان لمقدمات النكاح وما يفعله الزوجان ليلة زفافهما. العلاقات العائلية للزوجين، آداب الجماع، العلاقات الخاصة بين الزوجين وغير ذلك. لا تظنوا أني تناولت هذه القضايا من فراغ، ولا تظنوا أنها قضايا ترف فكرة، ولكنها مشاكل حقيقية يعيشها الأبناء وتعيشها البنات، ولا يعلم ذلك إلا الله ثم من قدر له أن يتعرض لشيء. فعندما أعرض لقضية الجن أخرج بها من دائرة الإثارة ودغدغة عواطف الناس إلى جانب العلم ودائرة المنطق والحكم الشرعي، ومن هنا نتناول هذه القضايا من هذا المنظور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا ريب أن الله تعالى قد ارتضى الإسلام لنا دينا فأكمله وأتم به النعمة وجعله خاتمة لجميع الرسالات، وجعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الأنبياء والمرسلين. وقد بلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فما ترك من شيء إلا وعند الأمة منه علم وخبر من كتاب الله تعالى أو من سنته صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما شملته عناية الشرع ببيان أحكامه وتوضيحها ما يتعلق بالحياة الزوجية التي عدها الإسلام آية من آيات الله، إذ يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما من أمر من أمور الزواج وما يتعلق به إلا وقد شمله التشريع، حتى ولو كان مما يستحيا منه عادة أو يخجل من ذكره بعض الناس، لأن ذلك حق يلزم معرفة هدي الإسلام فيه. قال عز من قائل: والله لا يستحي من الحق. وحيث إن بعض الناس من الرجال والنساء قد لا يحيط بما ينبغي معرفته من أمور النكاح، وخصوصا من كان مقبلا على الزواج، فقد جاء إعداد هذين الشريطين لإيضاح ما يتعلق بهذه الأمور من وجهة نظر شرعية مدعمة بالدليل الشرعي. وكان أصل هذه المادة مجموعة من الخطب ألقاها الشيخ حيدر قفة بدولة الإمارات العربية المتحدة حول هذا الموضوع: الزفاف وليلة الدخلة. فتم التنسيق بينها لتكون منسجمة ضمن إطار واحد، ثم عرضت على بعض أهل العلم فدعمت ببعض التعليقات التي ذكرت فيها النصوص والشواهد من الكتاب والسنة المتعلقة بهذا الموضوع. ومما يبين أهمية إلقاء الضوء على هذا الموضوع ما تقدمت الإشارة إليه من أن هذا الموضوع قد يحجم بعض أهل العلم حفظهم الله عن التفصيل فيه، إما حياء أو غير ذلك، ويكتفون بذكر العمومات وإجمال القول فيه، وهذا جريا على منهج الكتاب والسنة في إجمال القول في هذه الموضوعات والكناية عنها في غالب الأمر. وقد يصعب فهم ذلك وتفصيله على عامة الناس، وتبقى أسئلة واستفهامات يحتاجون للإجابة عليها وإيضاحها، فربما لجأوا إلى كتب مغرضة أو استشارات خاطئة تجعلهم في كثير من الأحيان لا يصيبون الحق والصواب. ومن هنا تشتد الحاجة إلى طرح هذا الموضوع وبيان وجهة النظر الشرعية فيه. وختاما نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، صوابا على هدي خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ حيدر قفة خير الجزاء وأن يضاعف له الأجر والثواب. والآن نترككم مع أولى فقرات هذا الموضوع. أحداث ووقائع تحدث ليلة الظهر. ولكن قبل أن أخوض في هذا الموضوع أريد أن أعرض لبعض الوصايا التي يوصى بها العريس أو الرجل. رغم بحثي الطويل في كتب التاريخ والأدب والتراجم والأخبار لم أعثر على وصايا كثيرة للزوج، ربما لأنهم افترضوا أن الرجل أعقل وأحكم من المرأة فهو ليس في حاجة إلى توصية. ولكن ما وجدت من وصايا كافية لرسم صورة لما يجب أن يكون عليه الزوج بالنسبة لزوجته. عندما خطب علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك على أن تحسن صحبتها؟ كلمة موجزة لا لف ولا دوران، حروف بسيطة ولكنها من الكلمات الجامعة المانعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطل الوصية، وإنما وافق على الزواج بشرط حسن الصحبة. وماذا يريد الأب لابنته من زوجها أو من عريسها سوى إحسان العشرة وحسن الصحبة؟ لا يريد أكثر من ذلك. ولكن إذا ذهبنا إلى كتب أخرى نجد أن مشاهير العرب، يروى أن صعصعة ابن معاوية وهو من مشاهير العرب ذهب إلى عامر ابن الضربي ليخطب ابنته المسماة عمرة، وهي التي أصبحت فيما بعد أم عامر ابن صعصعة المشهور في التاريخ. فلما خطبها منه وافق عامر ابن الضرب، ولكنه قال له كلمة معذرة، قال له: يا صعصعة، أتيتني تطلب مني كبدي؟ فارحم ولدي قبلتك أو غدا. بالتعبير أنت ما جاي تطلب مني شاه ولا غنم ولا بقرة ولا فيديو ولا تلفزيون أعطيك وتنتهي القضية، أنت جئت تطلب مني قطعة من جسدي كبدي. ولذلك شرطي عليك ارحم ولدي، أي ارحمها عندما تصبح تحت يمينك في ملكك لابد أن ترحمها وتحسن صحبتها، فإما أقبلك على هذا الشرط وإما أن أردك. فلما قبل قال له عامر بن الضرب: الحسيب كفء الحسيب، ابن العائلة كفء لبنت العائلة، الناس أشفاء لبعض، أزوجك ولا أردك. ولكنه يلخص له بعد ذلك الوصية في كلمة: الزوج الصالح أب بعد الأب. عندما تتزوج الفتاة رجلا صالحا يكون لها كالأب تماما. الأب ماذا يفعل لابنته؟ يحرص عليها، يغار عليها، يحميها، لا يكلفها من أمرها ما لا تطيق، يحاول قدر الإمكان إسعادها، لا يجعلها تتألم ولا تتحسر ولا تتعب. فإذا كنت على استعداد أن تكون لها كالأب مكان الأب فهي زوجتك. إذن المرأة عندما تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها، هذا الزوج يعاملها في رقة الأب وحنان الأب وغيرة الأب وحماية الأب ورحمة الأب، إذن فهي لم يتغير عليها الجو، وستعيش حياتها في رغد وفي سعادة. وهنالك وصية أخرى، عندما جاء عثمان بن عنبسة ابن أبي سفيان إلى عمه عتبة ابن أبي سفيان ليخطب ابنته، إذن ابن الأخ ذهب إلى عمه ليخطب بنت عمه، قال له عتبة بن أبي سفيان بعد أن قربه إليه ومسح على رأسه: أقرب قريب خطب أحب حبيب، لا أستطيع له ردا ولا أجد من إسعافه مزدا. أنت ابن أخوي جاي تخطب بنت عمك، بنتي ما أقدر أخطبك طبعا، فأنت كفء لها وأنت تعتبر كأولادي، فأزوجك هذه البنت. ولذلك قال له: أزوجكما وأنت أعز علي منها وهي ألطف بقلبي منك. شوف الفرق بالتعبير، أنت أعز علي منها، لأن أنت ابن أخي عصبي وسندي وذراع اليمين، لا تخرج من العائلة، هي في احتمال تزوج أي رجل غريب فتصبح من العائلة الأخرى، وكما قال العرب بلد الأعداء، بينما أنت الحامل الذي يحميني ويقاتل عني ويدافع عني، ابن أخي. لكن هي ألصق بقلبي منك، أنت صحيح أعز علي منها، ولكن هي ألصق بقلبي منك لأنها بنتي جزء من قلبي. ثم يقول: فأكرمها يعذب على لسان ذكر. إذا أكرمت البنت في كل مجلس أقول فلان ما شاء الله عليه، فلان كذا، دائما ذكرى الحسن على لسان ذكر الرجال. ولا تهنها فيصغر قدرك عندي. أما تهين البنت لابد قدرك ينزل عندي، ولا يصبح لك قيمة، ولا أمدحك ولا أثني عليك، بل يؤكد له فيما بعد من الوصية ويقول له: وأقربك على قربك. يعني أنت الأول كنت ابن أخي، فاليوم أنت ابن أخي وزوج بنتي، يعني في رابطتين أصبحت بيني وبينك. أقربك على قربك، المعنى ذلك أنا أنتظر منك أن تعامل البنت معاملة حسنة، فلا تبعد قلبي عن قلبي رغم القرابة اللي بيني وبينك والصلة الجديدة التي نبتت بيني وبينك، لا تسيء معاملة ابنة عمك أو زوجتك فينفر قلبي ولا يحبك. صحيح ابن أخي وزوج بنتي، ولكن ما أطيقك ولا أحبك. إذن هذه الوصايا، إذا لاحظتم في هذه الوصايا تجدوا خطا واحدا مستقيما، لا يريد الأب ولا يريد الناس من الزوج إلا حسن معاشرة ومصاحبة الزوجة، لا يريدون منه أكثر من ذلك. ولكن في المقابل هنالك وصايا عجيبة في كتب التراث وفي موروثاتنا الشعبية، نجد وصايا عجيبة غريبة. من هذه الوصايا المضحكة ما يقوله البعض للعريس: اذبح القط للدخل. هذا موروث شعب. أصل القصة والحادثة أن رجلا يشكو زوجته لصديقه، قل له: والله زوجتي ما تسمع الكلام ولا أنا قادر أحكمها ولا أربطها. قال له: كان عملت معها كما عملت مع زوجتي للدخل. قال له: وماذا فعلت؟ قال: ذبحت القط في ليلة الدخلة. كيف تم ذلك؟ قال: عندما خلوت بها في غرفتنا وأغلقت الباب وجدت الطعام جاهزا، فلما بدأنا نأكل وإذا قط يأتي بجوارنا، فقلت له: اذهب، نهضته فلم يذهب، فتناولته بيدي وأخذت السكين عن الصينية وذبحته، فخافت. عرفت أن كلمتي لا تكون اثنين، هي كلمة واحد، إذا لم تسمع تذبح، ولذلك تطيعني من هذا اليوم. ذهب المسكين بعد زواج كذا سنة وجهز قطة تحت السرير ودعا بالطعام وجابه، فلما شم القط رائحة الطعام وخرج مسك القط وذبحه. جلس كابن الملك القط، وشو هالحين ده من البداية كان هذا. هذه موروثات شعبية نتناقلها ونسمعها عن بعض، لكن هل هذا الكلام واقع؟ هل هي الرجولة إني أخوف المرأة من أول ليلة وأتعامل معها بقسوة من أول ليلة؟ هنالك حادثة أخرى أيضا موروثات شعبية ولكنها دخلت بحكم العادة، أصبحت في بعض القرى من قرى العرب عادة لا بد أن يفعلها العريس، وإن لم يفعلها يبقى مش رجال، وهو أنه إذا زفت إليه العروس وتركت في غرفته ثم زفوا العريس وداروا به في الحواري والشوارع، فإذا ما انتهى إلى غرفته أعطوه عصا كيزرانه، فيدخل ويغلق الباب وهات يضرب، يظل يضرب في العروس هذه الليلة إلى أن تخمد. هي تصيح تبكي تولول، الخارج ضرب وزمر وزغاريد، والداخل عذاب مقيم لهذه الزوجة. فإذا ما كلت وقربت على الإغماء هجم عليها وافترسها وفض بكارتها وخرج بمنديل أبيض عليه آثار من الدم وتزغرد النساء ويقول ما شاء الله البنت كانت عذراء. هذه رجولة، يعني سواء قصة القط اللي ذبح القط في ليلة الدخلة ولا اللي دخل على جنس بالعصا ضرب، هل الرجولة بالشنب يعني يكون تحت أنفك شنب يبقى الإنسان خلاص راجل، هل الرجولة بأن تدخل على زوجتك عابس مكشر، هل الرجولة بالعضلات، هل الرجولة برفض الطلبات؟ الدولة الأم تفتخر أن ابنها عمره ما لبى لزوجته طلب، دائما تقول له أريد يقولها لا، هل هذه رجولة؟ رفض الطلبات من الرجولة؟ هل من الرجولة أن تشفط وتنقض فيها فلا تستطيع أن تسألك سؤالا؟ ليست هذه الرجولة، بل قد تكون الرجولة في بسمة، قد تكون الرجولة كاملة عندما تلمس زوجتك بيد حانية، قد تكون الرجولة كاملة عندما تعصر لها ليمونة وتأتي لها بالكوب وهي مريضة على السرير فتسقيها الكوب بيدك. ولذلك أكمل وصف للرجولة فيما قرأت وفيما علمت ما وصف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصفوه قالوا كان رحيما في غير ضعف حازما في غير عمر، كلمتين جامعتين، رحيم ولكنه ليس ضعيف، حازم ولكنه ليس عنيف. ولذلك الإنسان في بيته يكون على هذه الصورة، عندما يعامل زوجته وولده يكون الرؤوف الرحيم الممتاز السلس الهين اللين، ولكن إذا انتهكت الحرمات أو رأى شيئا لا يعجبه غضب غضبة الحزن، عندها تشعر المرأة أنها في حماية الرجل. ولذلك الرجل الصحيح هو الذي إذا كان في أهله كان في حلاوة العسل، وإذا غضب كان في مرارة العلاقة. هل هي الرجولة أن ترابط بين هذه وبين تلك؟ إنما أن تعامل الزوجة معاملة قاسية ظانا أنك بهذه المعاملة تفرض رجولتك عليها، هذا الكلام غير صحيح. وبعد هذه الوصايا تعالوا ندخل في الحديث عن ليلة الدخلة، ليلة الزفاف. هذه الليلة نقطة تحول في حياة الرجل والمرأة، لا تذهب من الذاكرة أبدا، يعني قد تنسى حوادث كثيرة إنما لا تنسى ليلة الدخلة. ليلة الدخلة أهميتها فيما يترتب عليها من أحداث وما يترتب عليها من سلوك بعد ذلك. كثير من الناس لا سيما النساء يصابن بأمراض نفسية نتيجة سوء التصرف في ليلة الدخلة، ولذلك لا بد لنا من أن نقف طويلا عند ليلة الدخلة لنتحدث عما يحدث في هذه الليلة. من السنة إذا دخل العريس على عروسه واختلى بها وأغلق الأبواب عليهما ألا يبدأ بالجنس مباشرة، هذه بداية سيئة، وإنما من السنة أن يضع يده اليمنى على ناصيتها مقدمة الرأس، يعني جزء من يدك على جبهتها والجزء الآخر على شعرها، ثم يسمي الله عز وجل ويدعو بالبركة. فلقد ورد في صحيح البخاري وغيره من كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويسمي الله ويدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني يا رب أنا أسألك من خير هذه الزوجة وما طبعتها عليها من الأخلاق الخيرة الفاضلة، وأعوذ بك من شرها وشر طباعها السيئة وأخلاقها السيئة. هذه الصورة يبدأ بها المسلم حياته. ثم ننتقل للخطوة التالية، يأمرها بعد ذلك بنزع ملابسها. بالطبع عندما تنزع هذه الملابس يقول لها: اذهبي فتوضئي وتعالي. فإذا توضأت صلى بها ركعتين. ورد عن السلف الصالح أن رجلا يسمى أبو حريز أو أبو حريز جاء للصحابة فقال لهم: تزوجت جارية شابة وأخاف أن تفركني. قال عبد رجل وتزوج بنت صغيرة وأنا خايف أنها تكرهني. فقال له عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإلف من الله، التوافق في الصفاء من الله عز وجل، والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكما ما أحل الله لكما. الشيطان يدخل في النص حتى تبغضوا بعض فتكرهوا الزواج وتلجأوا للطلاق. فإذا دخلت عليها أو دخلت عليه فمرها أن تصلي خلفك، يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. وفي رواية يقول: اللهم بارك لي في أهلي، في زوجتي، وبارك لهم في، يعني بارك كما تبارك لي فيها باركلها في. ثم يقول بعد ذلك: اللهم اجمع بيننا بخير ما جمعت بخير، وفرق بيننا بخير إذا فرقنا بخير، أو كما قال عبد الله دعاء يدعو الله بعد هذه الركعة بعد هاتين الركعتين أن الله تبارك وتعالى يوفق ويبارك في هذا الزواج ويجمع بينهما ما جمع بخير ويفرق بينهما إذا فرق بخير بدون مشاكل ولا خلاف. أريد أن أقف عند هاتين النقطتين في ليلة الدخلة. لاحظوا معي، ليلة الدخلة موسومة في نظر الناس رجال ونساء أنها ليلة الجنس، وربما أول تجربة عندما يدخل الرجل على زوجته ويضع يده ويدعو بهذا الدعاء. هذا الأمر لاحظوا معي أن الزوجة ليلة الزواج على استعداد للطاعة، لا تخالفهم، تسمع وتطيع. عندما تشعر الزوجة أن زوجها بدأ معها بذكر الله يتغير ما في قلبها، ثم إذا قال لها انزعي ملابسك، يا سبحان الله، ده تسريحة الشعر دفعنا عليها 1000 ريال عند الكورة، والتاج والتلي والماشطة والزينة والأحمر والأزرق، 3 أيام شغالين في هذا الأمر في دقيقة تهدوا؟ نعم، اذهبي فتوضأي، يكون هتغسل الأحمر والأزرق والأخضر وكل الديكور اللي عملها في نفسها. تشعر هي أن هذا الرجل لا يخدع بالبهر، مش مهم عنده هذا الكلام كله، إنما المهم ما يأتي بعد ذلك. فإذا ما صلى بها وعرفت هذا الطريق عرفت أن هذا الرجل يريد زواجا على سنة الله ويريد أسرة على سنة الله وسنة الله، ولذلك يتغير فكرها تماما. ليست اندفاع، لاحظوا معي، أقوى أسلحة المرأة الجن، المرأة عندما تريد أن تذل الرجل تذل بالجماع، ترفض الجماع تذله. ولذلك إذا أشعره من أول يوم أن هذه القضية لا تشغله كثيرا، هو ما تزوجها إلا طاعة لله عز وجل، وما تزوجها إلا لينجب ذرية توحد الله رب العالمين، عرفت أن حياتها ستكون حياة معجونة بالإسلام، تسير على نهج الإسلام وعلى خطى الإسلام. ليس الجنس هو أهم شيء عندهم، ولكن الالتزام بسنة الله وبسنة رسول الله والطاعة على منهج الله عز وجل. عند ذلك تبدأ الحياة الزوجية بداية سليمة. اعلم أخي المسلم أن الزوج إذا دخل بزوجته يستحب له أمور منها. الأمر الأول أن يلاطفها، كأن يقدم لها شيئا من الشراب ونحوه، وذلك لما صح عند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس فيه لبن فشرب، ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت فشربت شيئا. الحديث. الأمر الثاني أن يضع يده على رأسها ويدعو لها، والدليل عليه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وأبو داود وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الأمر الثالث أن يصلي معها ركعتين. قال الشيخ الألباني حفظه الله، وهو منقول عن السلف، من ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك؟ قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. صحح الألباني إسناده موقوفا في آداب الزفاف. نواصل الآن الحديث في أحداث ليلة الدخلة. إذا فرغ من هذين الأمرين فالنقطة الثالثة أنه لا بد أن يوصيها ببعض الأمور التي تتعلق به ولا تعرف. نحن نعلم أن في كثير من البلدان العريس لا يرى عروسه إلا ليلة الدخلة، رؤية الوجه، يعني حتى الصورة لا يراها، مجرد أن تذهب النساء فيرون العروس ويعودون بالوصف، ثم هو يتزوج على هذا ولا يراها إلا ليلة الدخلة. طيب في هذا الوضع لا بد من التقارب الروحي والنفسي بين العريس وعروسه، ولا يحسن به أن يدخل عليها هكذا مباشرة دون أن تعرفه ودون أن يعرفها ببعض ما يريد. ولذلك السلف الصالح كان إذا تزوج امرأة بدأ بوصيتها: يا بنت الحلال، الأمور التي أحبها كذا والتي أقربها كذا، سيري على النمط الفلاني. ولذلك أخصص هذه الخطبة للوصايا التي يقولها العريس لزوجته ليلة الدخلة لأهمية هذا الأمر. نصادف في سيرة السلف أمامنا وصية أبي الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لزوجته: إذا رأيتني غضبت فترضيني، وإذا رأيتك غضبت ترضيت، وإلا لم نصطحب. هذه الوصية على قلة الكلمات وقلة المطلوب، لكنها تعتبر لب القضية الزوجية. أبو الدرداء يوصي زوجته أنه إذا غضب هو على الزوجة أن ترضيه. هنا مقابلة نفسية، الإنسان عندما يكون غضبان ليس من السهل عليه أن يتراجع في موقفه، ليس من السهل يقول لأبنين أنا غضبان خلاص، لا، يستمر في غضبه، ولذلك الطرف الآخر أهدأ. وإذا كان الطرف الآخر أهدأ فهو على استعداد لمرادات الطرف الغاضب، ولذلك يقول لها: إذا رأيتني غضب فترضيني، أنت تأتين إلي وتطلبين الصفح مني حتى أرضك، وبالمقابل عندما تغضبين أنا أتقدم إليك، أنت لست ثائرة وأعصابك ثائرة، إنما أنا هذه الأعصاب، فأنا أتقدم إليك حتى أرضك. لكني أريد أن أهمس هنا في أذن النساء كلمة: من الخطأ أن تجعل المرأة نفسها ندا لزوجها. كثيرا ما تستخدم النساء بعض الكلمات لا تجوز في الحياة الزوجية، تيجي تقول له كرامة. هل بين المرأة وزوجها شيء يسمى الكرامة؟ إذا زوجك غضب وتكلم معك كلمة نابية تزعمين أنه جرح كرامتك، طيب كرامتك هذه من كرامة زوجك؟ إن المرأة تكون محترمة في المجتمع إذا كان زوجها محترم، والعكس بالعكس. تحدث امرأة أجنبية تقول: كنت متزوجة من رجل أعمال مشهور، ثم حدث بيني وبينه خلاف فطلبت الطلاق وتفرقنا، وإذا بالمجتمع كله يتغير عليه. الناس الذين كانوا يدعوننا للعشاء لم يعد إنسان منهم يدعوني ولا يذكرني، هو تزوج امرأة أخرى الدعوات له، أصبحت أعيش في المجتمع كالغريبة. إذن المرأة هنا كرامتها من كرامة زوجها، لا تجلس في كل كلمة تقول له كرامتي، أنت أهنت كرامتي، أنت عملت كرامتي. إذا جعلت رأسها برأسه تطاوله الند للند أفسدت الحياة الزوجية. أنتقل إلى وصية أخرى، وهي وصية أبي الأسود الدؤلي من علماء هذه الأمة ومن التابعين، عاش في عصر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول لزوجته ناصحا ويقولها في أبيات من الشعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. بيتين من الشعر وضح منهجه: خذي مني الشيء الذي يأتيك عفو الخاطر، وليس الشيء الذي أجبر عليه. عندما أعاملك أعطيك الشيء الذي يعطيك إياه عن طيب خاطر، هو الذي يسعدك. وإذا رأيتني غضبت لا تتكلمي كلمة، لأنك إذا تكلمت تتطور الأمور. فإذا ما سمعت منك كلمة نابية أثناء الغضب، واجتمعت هذه الكلمة وهي كلمة أذى في قلبي مع حبي لك، لا يجتمع الحب والأذى في القلب، لابد أن يطرد أحدهما الآخر، والذي يطرد الآخر غالبا هو الأذى. الإنسان لا ينسى الأذى أبدا، ولذلك عندما أغضب اسكتي لا تتكلمي. في حياتنا العادية نلاحظ أكثر أيمان الطلاق عند الغضب. يقول لك: يا شيخ والله أنا كنت بتكلم مع زوجتي وبعدين زعلت منها حلفت عليها يمين بالطلاق، فتطلق ولا ما تطلق؟ ابحث في القضية تجد غضب، وهو غضبان راددته بالكلام غضب فرمى يمين الطلاق عليه. إذن من الخطأ الكبير أن المرأة عندما يكون الزوج في حالة غضب شديد أن تراجعه أو تراجعه، تسكت حتى يذهب عنه الغضب، فإذا ذهب الغضب عاد لطبعه ولهدوء. هذه بعض الوصايا، وتجدون معي أن لب الوصيتين كان قضية الغضب. لخطورة الغضب على الحياة الزوجية. ولكن هنالك وصية رائعة رأيت ألا أحرم إخواني وأحبائي من هذه القصة لروعتها ولجمالها ولما تحدثه في نفوس الرجال والنساء من الأب، وهي قصة زوجين تزوجا فعاش في سعادة عامرة. القصة قصة زواج شريح بزينب التميمي. شريح كما هو معلوم قاضي في العراق، وبدأ القضاء معه منذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول شريح لزميل له عالم مثله وهو عامر الشعبي: يا شعبي، عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا. إذا حبيت تتزوج اخطب من نساء بني تميم عندهم عقل. قال له الشعبي: وماذا رأيت من عقولهم؟ تنصحنا تزوج من بني تميم؟ وصف لي بقى ايه اللي شفت انت من عقوله وذكاءه. فبدأ يصف له قصة زواجه. قال: أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بدورهم فإذا أنا بعجوز واقفة بباب الدار وبجوارها جارية كأحسن ما تكون الجوار. أنا مروح من جنازة بعد ما سفنا، مريت في وسط الحي بتاع بني تميم، رأيت عجوز واقفة على الباب وجنبها بنت لا مثيل لها من الجمال. قال: فملت إليهما فاستسقيت وما بي من عطش. يما لما شفت رحت محود على البيت وعملت نفسي عطشان، والله أنا ما عطشان، فاستسقيت وما بي من عطش. فقالت العجوز: أي الشراب أحب إليك؟ قلت: ما تيسر. قالت: ويحك يا جارية، ايتيه بلبن، إني أرى الرجل غريبا. يعني نكرم الرجل مش من الحي ولا هو من الجماعة، يبقى هاتيله لبن نكرم. فلما ذهبت الجارية قلت للعجوز: من هذه؟ قالت: زينب بنت جرير، نساء إحدى نساء بني حنظلة، يعني فرع من قبيلة بني تميم. قلت لها: أفارغة أم مشغولة؟ يعني هي مخطوبة متزوجة ولا فارغة مش مرتبطة بحد؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتزوجنيها؟ قالت: إن كنت لها كفوة. والله إذا كنت أنت على مستواها الاجتماعي والأدبي إلى آخر هذه الأشياء اللي فيها تكافؤ نزوجك إياها، وعمها فلان فاقصده. جاءت الجارية باللبن فشرب وانطلق. قال: فلما صليت العصر أخذت بأيدي إخوان القراء اسم أشرف، علقمة والأسود والمسيب وموسى بن عرفطة، جماعة مشهورين من علماء العراق. فأتيت عمها، فبعدما استقبلنا ورحب بنا التفت إلي وقال: يا أبا أمية، حاجتك؟ قلت: زينب بنت أخيك. قال: ما بها عنك ربك؟ والله أنت يعني أحسن العرسان، ما نقدر نرفض لك طلب. فأنكحنيها. تعرفين طبعا الزواج، عاوز بنتك يقول له قبل، خلاص انتهى الزواج، عقد الزواج طلب وقبول وانتهى الزواج. ثم عاد إلى بيته. يقول شريح: فلما أصبحت في حبالي ندمت. لما أصبحت زوجتي بعد ما زوجتني والناس شهدوا أن أصبحت زوجتي ندمت على تسرعي، وتذكرت غلظة قلوب نساء بني تميم، وقلت في نفسي: ماذا صنعت نساء بني تميم؟ يعني بس شفت واحدة كده جميلة تعجلت ورحت اتجوزت، ما ذكرت غلظة قلوبهم وقسوتهم على الأولاد وكذا وكذا، لأطلقنها. لسه ما دخل عليه. ثم قلت في نفسي: لا، بل أضمها إلي، فإن رأيت حسنا أبقيته، وإن لم أراها فنطلقها. فوالله يا شعبي ما تدري يوم أن جاءوا يهدونها إلي. شوف بدلا نساء بني تميم جايين يزفوا العروسة إلي. فلما أدخلنها علي قلت من السنة أن يصلي العريس ركعتين فيسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ به من شرها. فوقفت لأصلي، فلما فرغت من صلاتي وسلمت التفت فإذا هي تصلي بصلاتي. انظروا بقى التربية، بنت من بيت أبوها عارفة السنة. انظروا بنات اليوم، بنات اليوم يعرفنا عن مايكل جاكسون، ويعرفنا عن ماكس فاكسون، ويعرفنا عن لاعب الكرة وعن الممثلين والممثلات أكثر مما يعرفنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حد قال لها قم صلي، ولا كما قلت لكم أمرها أن تتوضأ، عندما قلت لكم يأمر العريس عروس أن تتوضأ لأن يعرف جهل النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليها أن يوصيها. أما هذه جاءت من بيت أبيها تعرف السنة فإذا هي تصلي بصلاتها. ثم أقبلت نساء بني تميم ومعهن ملحفة قد صبغت في عثر العصفر فألبسنها إياه. تعرفوا هذه حاجات من عادات المجتمع، بيجيبوا يعني ثوب كده للعريس ويلبسوا له إياه لأنه دي ليلة الدخلة، حاجة معروفة أيام. فلما خلى البيت مددت يدي، يضع يده على ناصيته ويدعو. ولاحظوا معي أنا قلت لكم أنه يبدأ بالدعاء ثم الصلاة، هو هنا بدأ بالصلاة ثم الدعاء، وعلى أي حال كلا الأمرين يصح، يعني ليس بها خلاف. فلما مددت يدي إلى ناصيتها قالت على رزقك أبا أمية. كلمة على رزقك في اللغة يعني على مهلك، انتظر شوي الرب يمد يده يقول له على رزقك، وقف وقف. قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد فإني امرأة غريبة لا أعرف، فقل لي ماذا تحب فآتي وماذا تكره فأزدجر عنك. شوفوا إيش بتطلب مني. ثم قالت كلاما، ثم قالت بعد ذلك أما إنه قد كان لك في قومك منكح وقد كان لي في قومي مثل ذلك، أما إذا أراد الله شيئا فقد كان، وأنا الآن في ملكك، فاصنع ما أمرك الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. يا بحنا في ليلة الدخلة ولا في خطب تخطبي لي؟ قال فوالله يا شعبي أحوجتني لخطبة في موضع لا يحتاج إلى خطبة. إذن الدخلة، لكني أريد أن أقف عند خطبة زينب التميمية لزوجها بعد أن حمدت الله واستغفرت وقالت له كلمتين: أنا غريبة عنك ولا أعرف أخلاقك ولا طباعك، قل لي إيش تحب عشان أتوب وإيش تكره عشان ما أتوب. شوفوا الطاعة من أول يوم. ثم تقول له: أنت كان بإمكانك تتزوج واحدة من قريبات، وأنا كذلك بإمكاني أن أتزوج رجل من أقاربي ومن قومي، ولكن الله إذا أراد شيئا كان، وأنا الآن أصبحت منك بعقدك علي، فاصنع ما أمرك الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تحسن عشرتي أو تقولي والله بخليك. أحوجتني يا شعبي والله إلى خطبة في موضع لا يحتاج إلى خطبة، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد فقد قلت كلاما، هو يقول لها فقد قلت كلاما إن تحافظي عليه يكن ذلك حظك وإن تخالفيه يكن حجة عليك. انت الان انت اللي بديت في الموضوع والاشتراك، والله اذا بتمشي على الخط اللي انت طلبتيه ورسمتيه تحظك، بتخالفي بيكون حج علي. احب كذا واكره كذا، ونحن جميع فلا تفرقي، وإذا رأيت حسنة فانشريها، وإذا رأيت سيئة فاستريها. نجف عند الثلاث وصال، أنا بحب كذا وبكره كذا، يبقى اللي بحبه تعمليه واللي بكره ما تعمليه. النقطة الثانية، نحن جميع فلا تفرقي. أنت جاي علينا إخوان أقارب أحباء، لا تحاولي أن تفرقي بيننا. ولاحظوا معي يا إخوان، كثير من النساء بتضع في ذهنها من أول يوم تفرق بين زوجها وبين أهله، تفتن بين الزوج وبين أخوه، بين الزوج وبين عمه، بين الزوج وبين أبوه، ما يمر عليهم سنة الأم تفرق. هو يقولها من الأول، نحن جميع ما فيش منا خلاف الآن، فلا تفرقي. ثم يقول لها إذا رأيت حسنة فانشريها. تعرفوا الناس حسنات وسيئات، والمنتجة جديدة علينا ستطلع على بعض عيوبنا وستطلع على بعض حسناتنا. الحسنة اذكريها للناس والجيران مش مهم، لكن إذا رأيت فينا عيب يا بنت الحلال استريه. مش كل ساعة وانت عاملة زي رول وكالة الأنباء رويتر ولا تنشري عرضنا بين الناس، لا، العيب اللي فينا استريه. قالت له بعد ذلك كيف محبتك لزيارة أصهارك أهلي، بتحبوا يزوروك؟ شوفوا بنت الحلال كيف بتدور. قال أنا رجل قاضي، القاضي مشغول، ولا أحب أن يملني أصهاري. والله كثرة الطلع وندى بدون نختلف مع بعض. قالت له من تحب من جيرانك فآذن له، ومن تكره فلا آذن له. تريد تتعرف انت لك جيران، مين بتحب من جيرانك؟ اذا جاي يزورنا اقول معلش اتفضل وخذ جارتنا، ومين جاره سيئه والله ارفضها ولا ادخلها البيت. قال بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. ثم يقول بعد ذلك فوالله يا شعبي بت باهنئ ليله. بعد كده بعد الكلام والحديث دخل عليها فنام امتع ليله في حياته. قال ومضت بنا الأيام وما جاء يوم إلا هو أحسن من الذي قبل. وعلى رأس الحوض بعد مضي سنة عدت من مجلس القضاء، فإذا في البيت امرأة عجوز تصول وتجول تأمر وتنهى. فغم علي، إحنا كده تضايقت منها العجوز اللي في البيت اللي قاعدة بتوزع أوامرها. فقيل لي هذه فلانة ختنتك حماتك فسري عني. يعرف الرجل أول ما يرجع من العمل يقلع هدومه وبيلبس مثلا دشداشة خفيفة عشان يستريح. قال فلما جلست جاءت العجوز فسلمت علي ثم قالت لي يا أبا أمية كيف أنا؟ قلت في أحسن حال. قالت كيف زوجك؟ قلت أحسن زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون في أسوأ حال منها في حالين. المرأة لها حالتين بتبقى فيهم زي الزفت، إذا أنجبت لزوجها غلاما أو إذا حظيت عنده. إذا خلفت له ولد بتجخ عليه وتعمل عليه أبو عيب لأنها جابت له ولد كأن الولد منها هي ليس من رب العالمين، دي حالة سيئة للمرأة. الحالة الثانية إذا شعرت أن زوجها يحبها، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أسوأ من المرأة المدللة. فإن رابك من زينب ريب فعليك بالصبر. شوف الحماة بتقول لجوز بنتي إذا شفت زينب بتدلع تدلعت عليك وشافك من كده ما عجبكش حالة منها اضرب. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أسوأ أو شرا من المرأة المدللة. فقلت لها والله لقد أدبت فأحسنت الأدب، وروضت فأحسنت الرياضة. وكلمة روضت هنا يعني دربت وعلمت. زينب لا مثيل لها. ثم يقول للشعب يا شعب فعشت معها 20 عاما لم أنقم عليها فيها بشعي إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. مرة واحدة بس اللي زعلت منها وكنت أنا ظلمتها. طب أي مرة؟ قال كنت إمام الحي، أنا اللي بصلي في مسجد الحي، فسمعت الإقامة، سمعت المؤذن قاعد يقيم الصلاة، يبقى ما عندي وقت لابد ألحق حتى أصلي به. وإذا عقرب في البيت فأتيت بإناء وكفأت على العقرب وقلت لها يا زينب لا تحرك الإناء حتى أعود. نفس بيدي مهول. قال فلما صليت وعدت وإذا العقرب ضربتها فغضبت عليها، فلو رأيتني يا شعبي وأنا أمغث إصبعها في القط أو في الملح والماء وأقرأ عليها بقول هو الله أحد المعوذتين. هذه المرة الوحيدة التي غضبت على زينب. بتلاحظوا معي قد تكون زينب شافت العقرب بدأ تطلع من تحت الإناء، هي أرضيتهم زمان كانت مستوية بلاط زي الأيام أبدا، الإناء بجوز إنه والله شافت عقرب بدأ تطلع حاولت تمنعه من الخروج تحت الإناء، فلا لتبتها العقرب ضربتها العقرب وكنت لها ظالما. ثم يقول بعد ذلك كان لنا جار من كندة يضرب امرأته طول النهار نسمع ازعاجهم وصراخهم كذا، فقلت في ذلك شعرا. شوف أبيات الشعر اللي قالها شريح: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، أأضربها في غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ فإن زينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبد منهن كوكبا. زينب لا مثيل لها أبدا. هذه الحادثة أو هذه القصة حرصت أن أذكرها لكم لأني على يقين أن كثير من الأمثال وكثير من المثل والقدوة أنفع في حياة الناس من مجرد الوعظ. قد أوعظكم فتتأثرون كلمة أو هنا أو كلمة من هنا، ولكن تخرجون من المسجد فتنسون الموعظة. ولكن المثل والقصة تسمعها المرأة ويسمعها الرجل فتبقى في الأذن، فيقتدي كل منهما بهذين الزوجين السعيدين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم. رواه النسائي وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. روى الترمذي وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. دلت هذه الأحاديث على مزية المرأة الصالحة ذات الدين المستقيم والخلق القويم وفضلها على سائر النساء، وحض الرجل على اختيار من جمعت تلك الخصال وحصلتها. كما دل الحديث الرابع على ما ينبغي أن يكون الزوج عليه من حسن المعاشرة لزوجته، وأن ذلك دليل خيريته. وليتجنب الزوجان الغضب الذي كثيرا ما يفرق بين الأحبة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يوصي رجلا: لا تغضب، يكرر ذلك مرارا. أما شرعية رؤية الخاطب لمن يريد الزواج بها فقد دل عليه الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. المعروف أن ليلة الزهدة تنتقل فيها العروس من بيت أهلها إلى بيت زوجها، فهي كما قالت أمامة بنت الحارث: انتقلت من العش التي فيها أو الذي فيها درجة إلى بيت لم تألفه وإلى قرين لم تعرفه. البيت الجديد له وحشة الغرفة الجديدة لها وحشة، التجربة الجديدة لها وحشة، الحياء له دور، الخجل المسيطر على العروس له دور، الخوف من التجربة الجديدة له دور. إذا كل هذه الاعتبارات تؤدي إلى أن لا يبدأ الزوج بمباشرة الجنس مباشرة، وإنما عليه أن يسامر زوجته وأن يحدثها ويؤانسها حتى يذهب عنها الوحشة والخوف والخجل والوجل. نضرب مثالا من التاريخ عن نوع من هذه المحادثات. قالت تناظر زوجة عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: هل لك في ابنة عم لي؟ يعني بتعرض عليه تزوج انت عمه. هل لك في ابنة عم لي بكر جميلة ممتلئة الخلق أسيلة الخلق أصيلة الرأي تتزوجها؟ صفات جيدة. قال لها: نعم. فدلته على نائلة بنت الفرافصة الكلبية. الفرافصة الكلبي في ذلك الوقت كان نصرانيا، وابنته أيضا نصرانية، إلا أن لها أخا مسلم. فخطبها عثمان بن عفان فزوجها أخوها إليه. فلما حملت إليه، وأنتم تعرفون أرض كلب مكان التي تضرب فيها القبيلة قيامها وتقيم فيها، هي أرض السماوة هناك بين الكوفة وبين الشام في البادية هناك. فحملت إليه حتى وصلت إلى المدينة. فلما أدخلت عليه وجدت في الغرفة في الحجرة سريرين، فجلست على سرير وجلس عثمان رضي الله عنه على سرير. أغلق الباب. شوفوا بقى المحادثة بين سيدنا عثمان وبين زوجه، المؤانسة، الكلام اللطيف لأول مرة تراه. نزع سيدنا عثمان بن عفان قلنسوته عن رأسه، غطاء رأسه قلعه وحطه بجواره، فبانت طلعته، كان أصبعا رضي الله عنه والشعر الشايب. فقال لها: يا نائلة، لعلك تكرهين ما ترين من شيبي، وفي رواية أخرى: لا يهولنك ما ترين من صلعتي، فإن وراء ذلك ما تحبين. مش مهم بقى حكاية المظاهر والديكور اللي انت شايفاها، الرجال مش بحكاية الصلع ولا بالشعر ولا بالشكل، الرجل له وصفات أخرى. كيف كان رد المرأة العاقلة؟ قالت له: يا أمير المؤمنين، والله إني من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهل. الكلام اللطيف، هو يريد يخفف عنها، يقول: انا راجل عجوز زي ما انت شايفاني. قالت: لا، ده احنا عائلتنا المراه لا تحب الا الكهل، لانه رجل ناضج وعاقل. سيدنا عثمان قبل منها هذا الرد اللطيف وقال: لقد جزت الكهول، انا مو كهل، انا عبرت المرحله الكهول الاربعين والخمسين، انا الان شيخ كبير. قالت: يا امير المؤمنين، لقد اذهبت شبابك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير ما يذهب فيه الشباب. انت شبابك مو ضعف الكلام الفارغ، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. كلام رد لطيف جميل. قال لها عثمان: تاتي الينا ام ناتي اليك؟ هو قاعد على سرير وهي على سرير، تيجي عندي ولا تجي عندك؟ قالت له: يا امير المؤمنين، ما جئت من أرض السماوة إلي وأريد أن أنتني إلى أرض هذا الدار أو هذه الدار، يعني أنا مش جايلك من عند العراق هناك وبس بخلان عليك باثنين متر انتقل من سرير لسرير، بل أنا آتي إليك. قامت من سريرها بكل أدب ولطف وجلست على سرير عثمان. قال لها سيدنا عثمان: انزعي ملابسك. فنزعت ملابسها فوضع يده على رأسها ودعا لها. سيدنا عثمان يؤانسها ويحادثها كلام لطيف ورد جميل. إذن المطلوب من العريس في ليلة الدخلة أن يكلم عروسه حتى يذهب عنها هذه الوحشة، يكلمها عن حب، عن غرام، عن رغبته في الارتباط بها، عن اختياره هي من دون نساء الأرض تكون زوجة له، عن الأمل، عن المستقبل، عن الذرية التي سينجبونها، عن كذا عن كذا، حتى تزول الوحشة والخوف والرهبة من نفسه. النقطة الثانية وقد نبهت عليها من قبل، يجب ألا يكون بجوار العريسين أي مؤثر خارجي يحول بينهما وبين الجماع. الإنسان نفس، والجماع إن لم يكن هنالك استعداد نفسي له مسبق لا يتم الجماع. فأي شوشرة خارجية على الزوجين أو إحساس داخلي من حياء أو من خجل لا يتم الزواج. ولذلك نصحت في الخطبة السابقة أن يتزوج الرجل في بيت مستقل عن والديه أو في بيت مستقل عن والديها، ولو كان بعيد أفضل. فإن لم يتيسر ففي الحجرة لا يكون معهما ما يشوش عليهما الدخول، لأن هذا يؤثر على الرجل فلا يستطيع الدخول على زوجه. نسمع هاتين الحادثتين من السنة ومن سيرة السلف الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو سلمة وقضت أم سلمة رضي الله عنها عدتها، تقدم لخطبتها عدد من الناس منهم أبو بكر وعمر فرفضتهم، فتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج منها فاعتذرت. سيدنا عمر خطب زعل، كيف تعتذر من رسول الله؟ في وعدة تنفذ رسول الله وتعتذر تزوج؟ فغضب غضبا شديدا. لكن أم سلمة رضي الله عنها في حسيات الاعتذار ذكرت أسباب الاعتذار، قالت إني امرأة شديدة الغيرة، أنا بغار كثير والله ما بتحمل يكون معي شركات، وإني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان صغار تركهم لي أبو سلمة، وإني امرأة ليس معي هاهنا أحد شاهد من أهلي فيزوجني. المرأة تحتاج لولي يزوجها. فلما بلغ هذا الكلام وهذه الأعذار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما غيرته فإني أسأل الله عز وجل أن يذهبها عنك. الراوي يقول: فما بعد كانت أم سلمة لا تغار أبدا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكرت من صبيانك فإن الله عز وجل سيكفيكهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أهلك شاهد فليس هنالك أحد من أهلك شاهد أو غائب يقرأني. إذن الحيثيات والحجج التي اعتذرت بها عن الزواج من رسول الله فندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لابنها عمر: يا عمر هم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ابن أبي سلمة كان طفلا صغيرا في الرابعة أو الخامسة من عمره يزوج أمه، ولي أمه في الزواج، وهذه حالة خاصة برسول الله، فلا يجوز للطفل أن يكون ولي امرأة بالغة. ولي المرأة الذي يوافق على نكاحها لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا مسلما، فكيف يزوجها عمر؟ هذه حاجة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره أبدا. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عليها، عندها طفلة تسمى زينب رضيع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل على أم سلمة يجامعها، فوجد زينب في حضن أمها ترضعها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف شديد الحياء، أشد حياء من البنت الذكر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذناب؟ يدلعها يدللها، كيف ذناب؟ قالت: بخير يا رسول الله. وقف قليلا ثم عاد. مرة ثانية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل على زوجته فيجد زينب في حضن أمه، فيكتفي بقوله: كيف ذناب؟ تقول: بخير يا رسول الله. يعود خجلان. من الذي انتبه للمشكلة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد كان أخا لأم سلمة من أمها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة سبقه عمار فوجد زينب في حضن أمها فانتزعها منها، قال: هاتي هذه، إن هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. انت حتى ليعرف حضنكم الدعوة الرسول يجي يسأل ويرجع، هاتيها عندي. فأخذها وذهب بها إلى بيته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أم سلمة بدون زينب، فقال أين زينب؟ قالوا أخذها عمار بن ياسر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه. سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا أراد زوجته للجماع أخرج الرضيع من الحجرة. لما نقف عند هاتين الحادثتين، الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من مرة، عبد الله بن عمر هذه زوجته والرضيع منه، يعني مارس الجنس كثيرا. فإذا كان النبي وهو من هو في قوته الجنسية وفي قوة جماعه، وعبد الله بن عمر من هو في جماعه وفي أهله وسبق تجربته، كان لا يستطيع أن يجامع في حضور من يشوش عليه الجو الخارجي. فهل يا ترى الشاب العريس والعروس اللي في أول تجربة لهما يستطيعان ممارسة الجنس وحولهما من يشوش عليهما؟ الطبل والزمر وبعض الناس وقفلهم على الباب والبعض يدق عليه ويقول خلصنا احنا منتظرين، هذا الكلام لا يجوز. كلما كان العروسان بعيدا عن اهليهما كلما كان امر الدخول سهلا على العريس وسهلا على العروس.